قال الجزعة صالح الورداني خليل هذا ضحك عليه في يعني. وحتى هذا مكان كلي من الجماعات المسلمية إلى زمان في السبعينات أصدق ذلك مؤلف الكتب في يعني أبشع ألفاظ العلم إلى صحنا أبشع ألفاظ السب للبحر في الواقع المنخفض وسوء الأدب والحماقة حتى إنه في الأكل تجرأ وكتاب وموضوع الكتاب في الإطلاق كتاب اسمه شوف اسم كتاب أهم السنة شعب الله المختار نعم نعم أهل السنة شعب الله المختار ويذكر أهل السنة أفضل من ذلك ويحتج على يعني الحق الذي معه وده موضوع أيضا يقول يعني نرجو البعد الفرصة نتكلم في السنة من زمان خالص تكلمنا بالتفصيل في محاضرات بعنوان شيعة اليوم أكثر من شيعة الأمس رغبنا بها على الناس الذين قالوا شيعة اليوم أحسن من شيعة الأمس لا هم يزدادون توسوع إذا كان الآن لهم دولة ولهم يعني شيعة شيعة لا يحفظهم إلا أحد اثنين فقط يا إما واحد متعلم علم الشرع صحيح ودرس الفرق دراسة علمية وثيقة هذا يفهم الشيعة وهو ده هو المتيسر لنا الآن في بلادنا وإلا واحد يكون جاهل خالص لكن عاشر الشيعة وعاش معهم ورأى كيف حكمهم على أهل الإسلام سواء إخواننا مثلا في الكويت أو أهل السنة في العراق أو في منطقة خلفية الجزيرة العربية الدمام والمتقدمين لأهل الشيعة ويشوفهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وبغضهم لأهل الإسلام فالحديث فيهم يقول لكن أنا الذي أريد أن أذكره الآن حتى أحسن الكلام على هذه النقطة موقف الشيعة من الشيخين رضي الله تعالى عنهم بيعملوا الشيعة بيجعلون من الدقيق شبح إنسان يصنعوا من العجينة شكل إنسان ويملؤون جوفه جبسا أو عسلا يعني حاجة زي إيه؟ زي المسموع المسكر بتاع النار بالضبط كده تقريبا ولونها عسل ها؟ وسمن ويسموا السمكان ده عمر ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويرمون ما فيه من عسل يدعون أنه دم عمر رضي الله تعالى عنه ويتساءلون من يوم الاثنين ليه؟ لأن يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية اثنين هما في الغار وبعدين كل من قبل الصحابة حولوها إلى يعني مسلبة فمثلا هذه الآية إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا واضح يعني الآية دي من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم ما يمدح به أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة لا الشيعة بيفسروها ازاي؟ أغنهم الله وأجزاهم الله فسروها بيقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبا بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش فقال لك أن أحسن إجراء وقاء أخذه معايا عشان يدل عليه أن أمشي لأن في نظره أن أبا بكر ده كان في واحد في الجاهلية قال له أن هيبعت نبي وأثبت على صحبته علشان ده ممكن أنت تقرب منه تظهر الإيمان ويجي وتمسك تبقى خليفه لو تمسك الملك يعني فكل الموضوع كان تمثيل علشان ابو بكر يمسك الايه الزعامه السياسيه وكل شيء بيفكروه انه نفاق من ابي بكر وعزيز وعمر وعندهم دعاء بيسموه دعاء صنم قريش وقع عليه الخميني وقع عليه الخميني اللهم العن صلى الله لصنم قريش ابا بكر وعمر وبن سيدنا حق وعائشه ومن والاهما ومن احبهما ومن ترضى عنهما الى طبعا نحن في نظر الشيعه كفار وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقه مش عايزين يكتشفوا الحقيقه لسه بيقولوا مش هنعمل التحليل بتاع مرض السكر عشان يطلع بعدين صح حتى الان لا يعرفون هذا نحن في نظر الكفار لاننا لا نؤمن بالامه الاثنى عشر وهذه هي صلب الدين عندنا واضح نعم اي صدق الصوت لصبح أي نعم نعم أي نعم أي نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك شكرا حزب الله في عين في عين حزب الله في لبنان نعم هو له مواقف عجيبة يعني الواحد يعني يتحقق أن يجد الشيعة وهم طلاب يتيقفون هذا الموقف. يعني الرجل ده والكتاني هذا من شهر تقريبا لما كان المفروض يروح يزور فرنسا وزيارة بقى يعني مهمة وكذا، كان كل المشكلة ايه؟ ان اثناء مناقشة بروتوكول الزيارة انه قال في حفلة الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفلة ابدا. هو راح فجاء رئيس فرنسا قال لا دي احنا حرام في تقاليدنا وعاداتنا ودي حاجة تخصنا وما ينفعش نلغي الخمر. خدت بالك الغي الزيارة بسبب هذا الموقف، وكان الاولى ان يقف هذا الموقف. يعني هل ينتقل لي هذه الدنيا ولا لا؟ والله المستعان انا كان محطوط مشكله قبل كده ابدا. ده هو ده اول واحد يسمع يعمل المشكله دي. وفي الاخير هم تراجعوا وربطوا على حلول الخمر يعني بالحق. ايوه. المهم يعني بالنسبه للبكر يعني عندهم اي منقبه تدل على ايه؟ يحولوها لكتيب مائي بكر للصحابه. فمثلا هذه الحادثه الثانيه اثنين جمله في الغار. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام عارف ان ابو بكر لا مناسبه في قصه المرض المدير. كما يزعمون على الله وانه اخذ معاه عشان خاف ان يضر قريش العريق. فانظر الى الخمد المنكوت كيف يفهم يعني الامور. ايضا نفس الايه اذا يقول صاحبه لا تحزن ان الله معك، فيفسروا الايه ان لا ابوك كان في شده الجزع والخوف يكون لان الناس الجبن والخذلان وكذا وكذا، بحيث انه لا يجزع الا على الرسول عليه الصلاه، كل خوف كان على الرسول عليه الصلاه. فهكذا يعني هؤلاء الاسلام. أما هو بقى يعني لا يرون إلا ما يعني تراه قلوبه الملكوت يعني. ويقول إن اسم الصوم اسمه عمر. صحيح دي حقيقة. إن واحد اسمه عمر وتعامل مع الشيعة هذا يصطحب هذا كبير. وبعدين واقع ثاني للجماعة بتوع الإنصار دول بنقول لهم حاولوا تطلعوا على أي أخبار عن أحوال أهل السنة في إيران وماذا يفعلوا بهم. أهل السنة في إيران يعني يضطهدون أشد من اضطهاد الفلسطينيين على يد اليهود. أهل السنة في إيران يضطهدون اضطهاد شديد، يكفي أن طهران حتى الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل السنة في العاصمة طهران، رغم أن الفلسطينيين أكثر من ثلث الأعداد. لكن في طهران ممنوع حتى الآن إقامة مسجد واحد. لكن يوجد حوالي عدة كنائس وعدة معابد اليهود ومعابد للزرادشت عرفت الأوثان هؤلاء. في طهران لكن مسجد اهل السنه ممنوع ويطبقوا على رؤوم تفكير كبير كل شباب يقتل واحد من ايه؟ من زعماء السنه ممنوع اقامه مدارس ويستبشرهم بالمذهب الشيعي ويتكلموا فيه ودي قصه مأساة ما احد يخلي يحس بها. ما يحصل لاخواننا الان في طهران في ايران كلها اهل السنه والاضطهاد الشديد الذي يتعرضون له واحنا قاعدين المسجد ما زلنا في الخميني وفي طهرته التي تسمى يعني بالاسلاميه حقيقه هي احلام كفران حتى الآن احلام يقرا من هؤلاء يعني المخدوعين. نعم. فيعني ايضا كما قلنا يتساءلون من يوم الاثنين لانه يذكرهم بالايه الثانيه اثنين ويتساءلون من عدد الاربعه لان يذهب الوهم الى عدد الخلفاء الاربعه الراشدين ويرجحون لعن عمر وسائر الصحابه رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبه أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة. ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يرسل براء الحراس عند الصديق فيه أدعية كثيرة لهم ومنها دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش يريدون به ماء أبا بكر وعمر وينسبون زورا إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنمي قريش وديني سيهما وطاعوا سيهما إلى آخره. ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان منافقون. ويقولون إن الآيات المشعرة لمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين رضي الله عنها كل هذه الآيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. جميع الآيات التي فيها مدح المهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة وبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ويقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن نعمان الملقب بالشيخ المفيد إن أهل السنة شر من اليهود والنصارى. وأهل السنة عندهم أن أنجت من اليهود والنصارى حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه. مع أن المتلصق بالغائط والعذرة عندهم ليس كذلك. لكن لو أصاب بدنا شيء من أهل السنة يغسلوه. وعندهم ان الابتداء بنعم ابي بكر وعمر بدل التسليه في كل امر بمن احب واولى، ويقولون كل طعام لعن عليه الشيخان 70 مرة كان فيه زيادة البركة، ويقولون إن الله أمر الكتاب الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام 3 أيام عن جميع الخلائق، يعني يعملوا المشرك والعاصي وشارب الخمر وكذا وكذا 3 أيام مكافأة للبشرية أنه تم قتل عمر، رفعت الأقلام مدة 3 أيام فلا يكتبون ذنبا على أحد كما رواه القمي الذي اتبع عيد بابا شجاع الدين في العربية الأول، عندهم عيد اسمه عيد بابا شجاع الدين، وهي كلية أهل الولوء المجلسي قاتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ويقولون إنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر معه وسيم حجرا من مكة لأن يعلن كفار قريش بخروجه وطريق ذهبه. يعني هذه وقفة يعني عريضة فيما يتعلق بموقف الذي قادنا إليها أن هذه الآية مما يؤثر صحة خلافة أبي بكر وعمر، لأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ووعدهم الأجر الحسن إذا أطاعوا الخليفة الذي يأمرهم بقتال بني حنيفة. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا الذي يأمركم يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما لتضاعف جرمكم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن الحريرية يعذبكم عذابا أليما يعني تضاعف جرمكم، وهذا التعذيب يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة. نكتفي ليلة هذا القدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم خص الله سبحانه وتعالى من هذا الوعيد: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، هذا وعيد لمن يتولى عن الجهاد. خص من هذا الوعيد واستثنى أصحاب الأعراب وإن حدثت بعد التخلف الأول، فقال عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى الوعيد في حق المخلفين ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، يقول ابن كثير: ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم عذر لازم كالعمى والعرض المستمر وعارض، يعني ومن الأعذار ما يكون عارضا ثم يعني يطرأ ثم يزول، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأوا. ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول أي من ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. قال الرازي: اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة للآخر، يعني طاعة الله هي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول هي طاعة الله كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجمع بينهما هنا بيانا لطاعة الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله. فإن الله سبحانه وتعالى لو قال ومن يطع الله يدخله جنات كان لبعض الناس أن يقول نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه فمن أين نعلم أمره حتى نطيعه. فقال طاعته في طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن يتولى أي بقلبه. ثم لما بين حال المخنثين بعد قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله عاد إلى بيان حالهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قال ابن عباس لما نزلت وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعذبكم عذابا أليما قال أهل الزمانة يعني الأمراض المزمنة المستمرة كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد نعماهم وزمانتهم وضعفهم. فقال مقاتل هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم يعني من شاء أن يسير منهم معكم إلى خيبر فليفعل هؤلاء يمكن أن يسيروا معكم إلى خيبر بخلاف المخلفين. وقال أبو حيان هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو ومع ارتفاع الحرج فجائز لهم الغزو يعني هم معذرون عند الله ومع ذلك يجوز أن يخرجوا في الغزو وأجرهم فيه مضاعف. والأعرج أحرى بالصبر وأن لا يفر لأن الذي يستطيع الجري قد يفر بسهولة أن يستطيع الجري أما الأعرج فإنه أحرى بأن يصبر ويثبت لعرضه. وقد غزا ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى في بعض حروب القادسية وكان رضي الله تعالى عنه يمسك الراية فلو حضر المسلمون فالفرد متوجه بحسب الوسع في الغزو. ثم يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يعني فيما ذكر من الأوامر والنواهي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى أي عن الطاعة يعذبه عذابا أليما لا يقادر قدره. والمعني بالوعد والوعيد هنا أعم من المعني بهما فيما سبق كما ينبئ عن ذلك التعبير بمن هنا وبضمير الخطاب هناك في الآية الأخرى وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما هذه المخاطبة بها طائفة معينة أما هنا فالصفة عامة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال من تخلف عن السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عز وجل حال المؤمنين الخلط الذين سافروا معه صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي قال لها بيعة الرضوان سميت بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها ويقال لها أحيانا بيعة أهل الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكة في ذلك فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا نحو من 1500 فبايعوه تحت شجرة على المشركين. لما بلغه هذا خبر أن عثمان قتل في مكة مع أنه كان رسولا مبعوثا من قبل الرسول عليه السلام ليخبر رسول أنه ما جاء للقتال وأنه إنما جاء معظما البيت ومريدا العمرة. فحينئذ لما بلغه ذلك الخبر من مقتل عثمان جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 1500 من الصحابة تحت شجرة بايعوه على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا. فأخبر الله تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل الكربات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم وزادهم هدى وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا يعني كافأهم الله سبحانه وتعالى بجانب ذلك على بأن أثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية فاختصوا في خيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والالتزام بمرضاته. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء فلو شاء لم ينتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. يقول تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمون إلى يوم القيامة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها فيدخل في هذه الغنيمة كل غنيمة غنمها المؤمنون من تلك اللحظة في فتح خيبر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا داخل في هذا الوعد. فعجل لكم هذه الإشارة إلى مغانم خيبر فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الصحابة لا تحسبوها وحدها بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها والدليل على ذلك قوله إيه فعجل لكم هذه يقول عجلت لك هذه يعني معناها إيه إلى أن يأتي المؤجل والنبي سيأتي بعد فعجل لكم هذه لكن هذا التعبير يتضمن بشرى لمغانم أخرى تأتي فيما يأتي. فعجل لكم هذه أي غنيمة خيبر أي فلا تحسبوها وحدها بل ثم شيء كثير من الغنائم سيدفعها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم يعني واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم فهي نعمة وتحقيق عنكم ولتكون آية للمؤمنين يعني ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين وأن الذي قدرها سيقدر غيرها ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم بما يقيد لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل وأخرى لم تقدروا عليها أي وعدكم الله أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه وقد وعدتموها فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة وأثابهم فتحا قريبا وهو ما أجر الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن قائلون، والقيلولة هي الاستراحة وسط النهار، بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال: فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة ثمرة فبايعنا، فذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، لأن عثمان جاء الخبر أنه قتل، فبايع نيابة عن عثمان بإحدى يديه على الأخرى. فقال الناس: هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. قال القاطري: وقد أجمع الرواة في الصحاح على أن الشجرة لم تعلم بعد. ففي الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين فقفل علينا مكانها، وإن كان بينت لكم فأنتم أعلم. وفيهما أيضا عن سفيان أن قال: إنهم اختلفوا في موضعها. روى ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان جدي يقال له حزم، وكان ممن بايع تحت السدرة، فأتيناها من قابل فأميت علينا، يعني لم يستطيعوا أن يهتدوا لمكانها. ثم قال ابن جرير: وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت السدرة، فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول هنا وبعضهم يقول ها هنا. فلما كثر اختلافهم قال: سيروا هذا التكلف، هذا مما لا يعنيكم ولا يفيدكم. فذهب في السدرة وكانت ثمرة، إما ذهب بها سيد وإما شيء سوى ذلك. انتهى كلام ابن جرير. وقال الحافظ في الفتح: روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغ أن قوما يأتون السدرة فيصلون عندها، فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. وهذا صحح الحافظ المحدث عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت، ولا ينافي ما تقدم لاحتمال أن هؤلاء علموا مكانها أو توهموها فاتخذوها مسجدا ومكانا مقدسا، فقطعها عمر حالة إذ قولا لعقيدته من الشرك، لأن الاجتماع على العبادة حولها يفضي إلى عبادتها بعد، كما أفضى نصب الأوثان إلى عبادتها، وكان أول أمرها لتعظيم مسمياتها وإجلال أمثال أصحابها. وقال في الفتح أيضا في شرح حديث ابن عمر وقوله: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. يعني اختلف اختلافا في أين كان مكان هذه الشجرة، يقول كانت رحمة من الله أنها عميت وما كانت اثنان مصحابها يتفقان على مكانها. فهذه أمور الصحابة، يقول كانت رحمة من الله عز وجل. يقول: وقد وافق المسيب أو المسيب ابن حزن والد سعيد ما قاله ابن عمر من خفاء الشجرة، والحكمة في ذلك ألا يحصل بها استفان لما رفع تحتها من القير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله، أي كان خطأها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن: إذ يبايعونك تحت الشجرة، واضح. ومع ذلك الصحابة انظر كيف كان يعني سلوكهم في سد ذرائع الاتكال، فأولى ثم أولى ما يسرع ويزعم الآن من وجود آثار الرسول عليه السلام، كما أنه موجود فيما يسمونه كذبا وزورا وافتراء على الله الحرم الأحمدي والحرم الدسوخي، حرم إبراهيم الدسوخي وإبراهيم وأحمد البدوي، يزعمون وموجود في أحد الأماكن هناك إلا في الحرم النبوي. طبعا هذا من الكذب على الله، أن يدعى أي مكان في الأرض سوى مكة المدينة حرما، تدل الا حرمان فقط، حتى هذه الاخت لا يسمى حرما. وسبق ان درسنا في دروس الفقه ما معنى كلمه حرم، ليس الكلمه تطلق هكذا بالطريقه التي نستعملها الان، حرم الجميع، حرم سكه الكرام، حرم السكه الحديد، حرم كذا، هذا لا يجوز. وانما تفضل عن الحرم الابراهيم والحرم الدسوقي والى اخره. فهذه الاماكن يعني توجد في بعضها اثر يزعمون انه كفر صلاة او انه قدمه مرفوع على حجر، وهذا كله كذب وزور. وحتى جدلا لو كان هذا هكذا يعني لكان اولى ان يفعل به ما فعل معه، يعني هذه الشجره بحيث يطمس ولا يحصل به هذا الاتكال، انما يتنفحون بها ويفعلون هذه الاشياء. فهذا يشير الى قاعده مهمه جدا في حمايه جناب التوحيد، وهي قاعده الايه؟ يعني سب ذرائع الشرك والفتنه، وهي من القواعد المهمه جدا والتي يؤسس عليها المنهج السلفي. كما ان في الفقه في اصول فقه، المنهج السلفي له اصول، اصول يرجع اليها لبناء قواعد هذا المنهج: القران، السنه، اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ومنها ايضا قاعده سد الذرائع، هي من اصول المنهج السلفي والتي انتج بها هذا يعني المنهج. وقد ناقشنا من قبله بالتفصيل عند مدرسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الراس رحمه الله تعالى فصلا مهما جدا، وكنا أرسلنا الإخوة بحفظه ومذكرته جيدا في العين وألوانه الفصل. لا مش أهمية التوحيد، الفصل اللي كنا اهتمينا به اهتماما شديدا. نعم، احتياطات الشريعة لحماية احتياطات الشرع لحماية توحيد الألوهية، رغم ان الفصل فيه صفحات قليله جدا لكنه في غايه الاهميه. ناقشنا هذه القضيه، احتياطات الشريعه لحمايه توحيد الالوهيه. طيب ما امكنه هذه الاحتياطات؟ فكروا انت ايه الاشياء التي يعني اتخذتها الشريعه لحمايه توحيد الالوهيه حتى لا يشرك الناس بالله. مش شرط تقرين الكتاب. اي فضل. تحريم التصوير والتماثيل لانها تكون ذريعه لاستكانه اصحابها، النهي عن سد الرحال الى غير المساجد الثلاث. احسن تحريم الذبح في مكان كان فيه عيد من اعياد الجاهليه او كان هناك صنم يذبح له، تحريم بناء المساجد على القبور. نعم، تحريم هذه الشركات. أي ثاني؟ عدم تحريم الغلو في الصالحين لأنه يفضي إلى الشرك، أو حتى الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ذكره الأخ. نعم، تحريم بناء المساجد على القبور وهكذا. هذا كان فصل في غاية الأهمية، وما زلنا نوصي الإخوة بهذه الكتاب، هي دعوة توحيد الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فمن هذه الاحتياطات هذا المسلك الذي فعله الصحابة معه يعني هذه الشجرة، واضح. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوشك أن تلقى بعور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن من لم يعرف الجاهلية يسهل أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية لأنه لا يعرف أفعال الجاهلية، لكن من رأى ضلال الجاهلية ونور الإسلام أمكنه أن يميز بينهم. فمن ثم كثير من الناس يزعمون انهم على الاسلام الصحيح او على الفهم الصحيح للاسلام، ثم بينما هم واقعون في اشياء من هذه الشركيات، ك يعني دعاء الموتى من دون الله والاستغاثه بهم خلاص قبورهم وغير ذلك من هذه الاشياء، لانهم ما عرفوا الجاهليه، لو عرفوا الجاهليه لادركوا ان هذه من خصال اهل الجاهليه ومن افعال اهل الجاهليه. ولذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رساله مهمه جدا في هذا الباب، ما اسمها؟ ايوه، لا هذا ده في اميه السلفيه، ده انا بتفرج احنا ساعتين اسم رساله الشيخ الاسلام في هذه القضيه اللي هي التمييز بين الجاهليه والاسلام، معناه ان احنا في تخطير شديد. كتاب اسمه ايه؟ مسائل الجاهليه، هذا كتاب مشهور ينبغي ان يكون مشهور. مسائل الجاهليه عدد فيها خصائص الجاهليه التي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر المسلمين منها. مسائل الجاهلية، من الذي شرح هذا الكتاب؟ الألوسي، العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. أنا كل هذا أقدم من أطلت في هذه النقطة بالذات لأن أريد أن أقدم مقدمة لأن يذكر الكلام أو عاد الكلام من جديد على هذه المعالجة في أبيب التي يقولون إنها يعني تعالج بكذا وكذا إلى آخره. وكما كررنا من قبل يعني قلت إن نحن ذو طبيعتنا المصريين عموما ذو طبيعتنا نميل جدا إلى الغلو في هذه الأشياء، فالخبر يخرج سبرا يعود ذراعا ونضع عليه التوابل والبهارات حتى يعني نثير اعجاب الناس بما ننقله من الحكايات. فموضوع ما يتداول الان غالبا انت اذا اتبعت اي سلسله تهديك الى مجاهيل او الى مجروحين او الى اخره، لكن كل واحد يقول لك جات وقالت الراجل انت هتنام مش عارف تنام في غرفه ضلمه والعمليه صبح تكون عملت، يقول لك بصحة الصبح لقيت فعلا دم على السرير وعليه على السيد. كل من يحكي هذه الاشياء هل رايت لنفسك يقول لا حكالي واحد وواحد عن واحد والثلاث اللي هي المعروفه؟ يعني احنا في مجتمع الاخوه نعاني من افه النقص وما افه الاخبار الى ذاتها، فما بالك بمجتمع العوام الذين يعرفون شيئا عن وجوب التحري وكذا وكذا الدفاقه عندهم التي تدفعهم الى المغالاه والغلو وزياده الكفر. فاذا اولا هذه الاخبار غالبا الله تعالى اعلم، ونحن مصريين ونعرف طبيعه بني جلدتنا عندنا ميل الى الغلو في هذه الاشياء غلوا كبيرا، وربما يكون هذا الغلو هو نوع بيحصل نوع من الايحاء النفسي ان هو خلاص اتعالج وهو اصلا موضوع حاله نفسيه اتعالجت بالايحاء، او حتى لو عالجت بالقران فنتكلم عن هذا الشيء يعني واضح. لكن الذي يقوله هذا الامر وارد جدا ان في مبالغه شديده، بدليل حتى الان ما وقفت على احد ياتي بدليل حسي على انه بعينه رائح او انه بنفسه حصل له كذا. طيب وبعدين الدم اللي على السرير ده طب فيه بقى جرح وفيه خياطه وفيه كده، طب لو عملنا له اشعه هنلاقي مثلا ال مثلا النوزتين مثلا ولا الكلام هيكون الثالث بدليل حسي على ذلك حتى نفضل هذا الكلام، والا هينبغي ان نحترمنا يعني عقولنا. نحن لا نقول ان هذا غير ممكن من حكم العقل، يعني خرق العاده شيء ممكن خرق الاولياء الصالحين، فلذلك نحن نقول خرق العاده في حد ذاته لا ينبغي ان يفتننا ابدا، خرق العاده لا يهزنا ولا يؤثر فينا الا بشروط خرق. واوضح دليل حتى نسكت الجميع مش هقول بقى خرق العاده اللي بيحصل الجماعه بتوع الهنود سحره الهنود والهنادكه اللي بيصير في الهواء ومش عارف الحاجه ازاي الى اخره، لا انا هقول شيء كلنا متفقون عليه. ما هو؟ نعم المسيح الدجال اختصار شديد. هل مهما عمل هؤلاء الذين يزعمون خرق العادات، لان كثير بالذات مع النصارى الشيطان يلبس عليهم جدا في هذا الباب، تيجي تكلمهم في التوحيد ودخول في الاسلام وكذا يقول لك ده انا دليل على ان ديني دين صحيح الاشياء المعجزات التي حصل فيه او التي رايتها بعيني. واضح الشيطان يلبس عليهم بهذه الاشياء. خرق العاده لا يدل على ان الذي جرت على يديه خرق العاده هو رجل صالح ابدا. بدليل الدجال الاكبر الدجال الاعور الذي سياتي باشياء تدرس العقول حتى يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله. الدجال من الان اليهود والنصارى الى هنا يتهيئون لاستقباله. واضح يعني النصارى ينتظرون من عودة المسيح للمرة الثانية على أنه هو العياذ بالله إله. اليهود يظنون أن المسيح اللي هم بشروا به المسيح عليه السلام لم يأتي، اللي أتى ده كان يعني ده هو ده الدجال، يقول أن عشان كده لما يجي يجاوبوا عن معجزات المسيح فتقولوا على معجزات المسيح عليه السلام، يقول لا ده هو ده المسيح الدجال، حياة اللي عملها المسيح دي بتاعة المسيح الدجال، فهي الحقيقة هيأتي لسه لأول مرة وهو الذي يعدون بقى موضوع الهيكل وهدم الهيكل علشان يعني يعيد لهم ملك داود. تستهج يعني من هذا الكلام تقول لي ان المسيح الدجال هو الدجال الاكبر الذي سوف يدعي الالوهيه هو نفسه تاتي بخوارق ومع ذلك هو الدجال، فمجرد خرق العاده لا يكفي وانما ينبغي ان ننظر في الخارقه نفسها هل هي موافقه للشرع ام مخالفه؟ ننظر في سلوك الشخص الذي قام به هذا الخارق العاده، هل هو متبع للسنه موحد مسلم موحد ومتبع للسنه والجماعه ام من اهل البدع والضلاله؟ لان الشيطان يمكن ان يعينه على انجاز هذه الخوارق بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكم الكوني القدري فتنة واختبارا وابتلاء للناس كما سيحصل مع عبد الدجال. فالشاهد من هذا كله الخوارق في حد ذاتها لا ينبغي ان تزلزلنا. بالنسبه لموضوع العلاج بالقران، العلاج بالقران، القران وقايه وعلاج وشفاء لما في الصدور، واضح؟ ولا حرج على الاطلاق كما قلنا، بل الرسول عليه الصلاه كان يرقي نفسه يوميا قبل ان ينام بالمعوذات كما هو معلوم ثابت في السنه، واضح؟ فاحنا لا نناقش ابدا ان القران شفاء وعلاج، ولكن في نفس الوقت نقول ليس هناك اي تصادم على الاطلاق، لان تاخذ بكل ما يتاح لك من الاسباب لجلب النفع او دفع الضر ما دامت اسباب شرعيه. سواء من ذلك اشرف هذه الاسباب هو الدعاء والرقيه والثقه بالله سبحانه وتعالى، التداوي بزمزم، التداوي بالدعاء، لا يتنافى هذا مع اخذ الاسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعه هذه الامراض، كما خلق الله العطش، خلق لنا الماء الذي يدفع به العطش، وقال النبي عليه السلام تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. فمن يوجد مرض في الدنيا ليس له علاج الا مرض واحد وهو الهرم شيخوخه فقط، ما عدا ذلك كل الامراض في العالم لها علاج، حتى الذي يقول الاطباء ليس له علاج نحن نقول لا، يعني تادبوا مع الله ومع رسول الله وهذبوا الفرج، لا يوجد مرض ليس له علاج الا شيخوخه، وانما نقول لا نعلم علاجه او لم يكتشف علاجه، اما ان مرض ليس له علاج فليس الا لشيخوخه فقط. فاذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الاسباب، اسباب العلاج والتداوي ينبغي ان ناخذ بها، لان الصحه راس مال الانسان، نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، واضح؟ فالصحه نعمه واذا حافظنا عليها هي راس مالنا في هذه الدنيا حتى نستطيع عباده ربنا واداء واجباتنا، واضح؟ فاذا ينبغي ان لكن ينبغي ان نتاكد ايضا هل تستعمل هذه المعالجه فقط آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان دعاء حتى بعبادة الصالحين، دعاء ليس فيه شرك ولا فيه أي مخالفة شرعية، هل تستعمل لغة أعجمية أو أجنبية أو شيء غير مفهوم؟ فإذا حصل شيء من هذا فهذا بلا شك يكون يعني علامة خطيرة على أنها ربما تكون تستعين بالشياطين على ذلك فيعينها على ذلك. يعني أنا ما أقطع بهذا، لكن أقول ينبغي التثبت من كل هذا، هل هي ملتزمة بالشرع مؤمنة موحدة؟ هل هي تعلم القرآن فقط أم أنها تستعمل ألفاظ غير عربية وغير مفهومة وبالتالي يمكن أن يكون فيها شرك بالله سبحانه وتعالى فينهى عنها في هذه الحالة؟ سنفترض يعني أحسن الاحتمالات، سنفترض أحسن الاحتمالات، يعني سأقول ثبت لدينا، لنفترض أنه ثبت لدينا أن هذه المرأة صحيحة العقيدة، مستقيمة السيرة، مقيمة للصلاة، تقية صالحة، الحمد لله لا لا لا لا بأس، ثم إنها تعالج أيضا بالقرآن الكريم وليس فيها يعني أي شيء من أفعال السحرة أو صرفات السحرة أو المنجمين والعرافين والكهنة إلى آخره، واضح؟ وأنها حتى كمان بتعمل عمليات بالطريقة الغامضة هذه التي لا نعرف يعني كناها إلى الآن، أنها بينام العيال مش عارف إيه يحصل العملية إلى آخره، واضح؟ هنفترض كل حسب سليم، يعني كل حاجة 100% مضبوط، ولكن يخشى من اختتان الناس بها وأنهم يعتقدون أنها هي التي تشفي وليس الشاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك صراحة لو وصل الأمر لخشية اختتان الناس. طبعا الظاهر الواضح أمامنا الآن أن في فتنة بلا شك. في جريدة الإسكندرية أحد الإخوة أتاني بمقالة، جماهير وقفة الموقف هناك يعني ولا خطب عبد الناصر أيام زمان، جماهير غفيرة واضح موجودة في الميدان في مكانها، والمواقف حتى أن سيارات الإسعاف صواريخ سيارات الإسعاف راحت المستشفى بكثرة ما قلت هذا حاجة حولت الحالات إليها. نعم، حتى الراجل كاتب العنوان دي باي باي يا دكاترة، يعني خلاص المفروض يرسلوا العيادات وخلاص هي البديل. فطبعا الذي يعني نريد ان نقوله لو افترضنا كل هذه الاشياء وخشي منها على عقيده العوام فينبغي ان يؤخذ على يديها ويحل بينها وبين الله. وفي نموذج الشجره التي ذكرت في القران درس لنا على ذلك. هل اذا ادخلت في بيتها وحجرت عن الاختلاط بالناس ماذا تقول الناس؟ زي الست الكبيره اللي جايبينها في الجريده تقول منهم لله اللي قبضوا على الشيخه فلانه، منهم لله الذي حاربوها، والى اخر هذا الكلام. فما قالك بالضبط أرد عليها أنت عقيم وعلاجك عندي وتبقى لي وأنا مش عارف إيه. طيب لو هنفترض ترى تتصوروا إيه رد فعل الجماهير لو إنه خيلة بينهم وبين هذه المرأة؟ الغضب الشديد، الغضب الشديد والثورة والمظاهرات. طيب دي مش علامة خطر؟ يعني خلاص انسد الباب، يعني لن يجاوا إلى الله. هذه علامة خطيرة، علامة تدل على شدة تعلق قلوبهم بهذه المرأة. بمعنى لو منعت، لو ماتت منهم هذه المرأة أو حبست أو حجر عليها حتى لا تطلع عقائد الناس. واضح رد فعل الناس هو الذي يعطينا مؤشر مدى خطورة التنادي في هذا الأمر ومدى خطورتي على عقيدتها للناس، لأنهم سيجزعوني بل قد جزعوا بالفعل. يعني جايبين صورة في الجريدة اللي هي في الفترة اللي كانت مخلوط عليها فيها، مصورين بقى الناس قاعدين مستنيينها تطلع من الإيه وبيدعونها ومنهم لله اللي قبضوا عليها إلى آخره. هي طبعا خرجت يعني كما هو معلوم، لكن الشاهد في الكلام هذا الجزع في حد ذاته مؤثر دقيق يقيس لنا مدى خطورته على اتسان الناس بها. فالمسلك الشرعي في مثل هذه الاشياء كما سمعنا من قبل، كان في شجره من عده سنوات، شجره كان كل ورقه نبتت شجره في احد المحافظات كل ورقه عليها اسم نبي الانبياء الله سبحانه وتعالى مطبوع عليها طبيعي يعني بقدره الله. شويه كده راح الايه نزعوها ايا كانت النيه، انا اعرف نيتهم بالضبط اللي هم يعني اخفوا هذه الشجره تماما، لكن ايا كانت نيته فقد صادقوا حكم الشرع. لان تخيلوا شجره من هذه الشجره ماذا سيفعل بها المصريون؟ وضع عليها او فوقها 10 خطوط المصريون بالذات قابليتهم للغلو في هذه الاشياء. لو ان الشجره دي بقيت كانت ستعبد من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. واضح؟ ونحن نرى عبادة غير الله، يعني الذهاب للبدو والصوفي ومعظم القبور وهمية. وتكلمنا من قبل عن ايه؟ عن موضوع الايه؟ المزارات المزورات.